الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله فصاح بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فقد أورد الإمام أحمد في مسنده وغيره من أصحاب السنن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلِّ صلاة مودع، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. هذه وإن كانت من أوجز أو أخصر المواعظ التي وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن حقيقة المعنى إصلاح للدنيا والدين، إصلاح لحياة المرء في هذه الدار وفي دار القرار في الآخرة. ذلك لأن هذه الثلاث إذا أقامها العبد في نفسه وفي من حوله من الناس أقام له الله عز وجل الدنيا بما فيها، وأقام له درجة عالية في الجنة. فما هي هذه الثلاث؟ أولها: إذا قمت إلى الصلاة فصلِّ صلاة مودع. ما هي صلاة المودع؟ ذكر أهل العلم مثالاً لصلاة المودع فقالوا: صلاة المودع كأن يؤسر إنسان عند عدوه فيقولون: ستقتل، فيقول: هل لي بطلب؟ فيقولون: لك طلب فاطلب، فيقول: أن أصلي ركعتين أختم بالركعتين حياتي، فيقولون: صلي. فتخيل صلاة رجل سيصلي وهو يعلم أن هذه الصلاة آخر ما يكتب في صحيفته وسيلقى الله عز وجل على هذه الصلاة. فهذه صلاة المودع بإطالتها وخشوعها بركوعها وسجودها واستشعار الكلمات فيها. هذه الصلاة التي نفقدها في حياتنا اليوم، التي هي مفزع لكل مكروب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت راحة لقلبه من كروب الدنيا. أما حاليا فإن حال كثير من الناس أن الصلاة عبارة عن هم، إذا أداها فإنما يلقي الهم عن كاهله، يريد أن يتخلص من الصلاة، ولذلك لا نجد الراحة في كثير من شؤون حياتنا. أما الصحابة فكانت الصلاة هي الراحة لهم من هم الحياة، كانوا يهربون إلى الصلاة من أمور الدنيا. لذلك أول ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، اجعل صلاتك التي تصليها لربك كأنها آخر ما يختم لك في هذه الدنيا. ووالله كلنا مودعون، كلنا مودعون، لا أحد من الناس أبدا يأمن على نفسه أن يستقر في هذه الدار. في كل يوم لنا حبيب نودعه، في كل يوم يأتي القرار من المولى عز وجل بأن هذا سيموت وهذا سيموت وهذا سيموت. ما من أحد يأمن على نفسه أبدا من هذه الدنيا. لا تظنن أبدا أن الدنيا قد استقامت لأحد حتى تستقيم لك. فافزع إلى ربك تبارك وتعالى واعلم أن نجاتك بين يديه. فإذا قمت إلى الصلاة فاستحضر أن هذه الصلاة ربما تكون آخر ما تصلي من هذه الدنيا، فصلي صلاة مودع. ثم الثانية: أن تقنع برزق الله لك. قال: وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. إياك أن تتطلع أو تتمنى ما رزقه الله عز وجل لغيرك. إياك أن تظنن أن رزق غيرك سيكون لك في يوم من الأيام. لا والله، لو كان لك لأتاك، إنما هي أرزاق وأقدار وبلايا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يبتلي عباده بالسعة والضيق، ولا تدري أيهما أفضل لك. فكم من إنسان تمنى السعة فلما أتته غوته فأهلك نفسه بنفسه. لا أقول ذلك لكي لا تجتهد، لكي لا تتكسب وتربح. لا والله، بل اتعب واجتهد وتكسب واربح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكنك بعد جهدك وكلك وتعبك، ما رزقك الله عز وجل به ارضى به، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. اعلم أن ميزان الغنى عند الله بخلاف ميزان الغنى عند الناس. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في معجم الطبراني من حديث أبي ذر، قال: يا أبا ذر، أو ترى أن غنى المال هو الغنى؟ قال: أجل. قال: وترى أن فقر المال هو الفقر؟ قال: أجل. أبو ذر يجيب بما تعاهد عليه الناس. الناس لا تعرف إلا الغني هو الغني بماله، الفقير فقير في ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. ولذلك جاء في صحيح البخاري: ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى ليس بكثرة الأملاك، ليس بالعقارات والسيارات، إنما الغنى غنى النفس، أي بمدى استغناء العبد بربه عمن سواه. فكلما كنت غنيا بالله كنت غنيا عند الله، وكلما كنت فقيرا في طاعتك لربك ولجوئك لربك كنت فقيرا عند الله تبارك وتعالى. ثم الثالثة نرجئها لما بعد جلسة الاستراحة، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد. هذا الأعرابي حاله كحال كثير منا، ربما يستصعب الكلام الكثير ويستثقله. لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يختصر له الموعظة. ذلك حال أكثر الناس. ليس كل الناس يتحمل العلم الكثير والمعاني العميقة، إنما أكثر الناس يحتاج الوضوح والكلام المباشر السهل. لذلك جمع له النبي صلى الله عليه وسلم 3 كلمات مختصرات مباشرات نافعات، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، والثالثة: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة إلى خطورة الكلمة التي يتكلم بها العبد، وقد ابتلي المسلمون في هذا الزمان بكثرة الكلام فيما يعرفون وما لا يعرفون، يسمعون لجميع الناس ويتناولون جميع الأخبار، وما كان سلفنا الصالح على مثل هذه الحال، بل كانوا يتحرون الكلام والسماع، فلا يتكلمون إلا بالخير ولا يسمعون إلا الصحيح الخير. ولذلك ظهر في هذه الأمة علم الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى يتحققون فيما يسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خطورة الكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام 3: خير محض وشر محض وكلام مشتبه فيه ما بين الخير والشر. ولم يسمح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه 3 إلا بما علمت أنه خير محض، ذلك لتنجو. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ هو إحنا حاربنا؟ ده كلمة. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ينكر على معاذ، كيف جهل ذلك وهو عالم؟ لا تدري ما خطورة ما تقول؟ إن أكثر الناس ليكب على وجهه في النار بما قال. وهل الإيمان إلا بكلمة؟ وهل الكفر إلا بكلمة؟ وهل دخول الجنة إلا بكلمة؟ فمفتاح دار السلام كلمة، وكذلك دخول النار بكلمة. خطورة الكلمة: عقوق الوالدين في أصغر كلمة في اللغة، في أف، عقوق الوالدين في أصغر كلمة، وتفتح على هذه الكلمة باباً في جهنم، فاحذر مما تقول. بل والله لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أهون من كلمة. أم المؤمنين عائشة تغار من أمنا صفية، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة، يعني مين القصيرة دي اللي هتنفسني؟ حسبك من صفية، غيرة النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه إشارة، لكنها في نوع كلمة غيبة، لذلك غضب. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فاحذر من الكلمة ومن شرها وخطورتها. فلان يتكلم على فلان، فلان ينتقد فلان، فلان يتكلم في أمن من دين الله لا يعرفه ولا يتحراه بالدليل، فلان يتكلم في كل شيء، فلان وفلان وفلان، كلمات وكلمات. إياك أن تتكلم بالكلام الذي يوجب منك اعتذاراً، إما لمن تكلمت في حقه أو اعتذاراً بين يدي الخالق يوم القيامة، أن تأتي يوم القيامة خائباً خائفاً فتقول: أي ربي قلت ولم أقصد، أي ربي قلت وأخطأت. فما ينفعك الاعتذار يوم القيامة بلا توبة في الدنيا. وإياك أن تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. هذه الثلاث: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة. اللهم تضرعنا إليك ولجأنا إليك، فقدنا الكثير من أحبائنا في هذه الغمة، اللهم اكشفها يا رب العالمين. اللهم وداوي مرضانا، اللهم داوي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارفع درجتهم، اللهم ارفع درجتهم واغسل حوبتهم واعف عن خطيئتهم. اللهم يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا رب العالمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.